وكاره له، فعند ذلك للزوج أن يأخذ المهر أو بعض المهر ويطلقها. ولذلك الصحابية التي قالت لا أكره من فلان خلق ولا دين ولكني أكره الكفر، يعني أنا لا أحبه، فقال لها أتردين عليه حديقته لعله أصدقها حديقة، أعطاها في الصداق حديقة بستان. قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة لعلها بعد ذلك يعني ترجع أو ترى أن فراق الزوج فيه صعوبة. إذن هذه الآيات في هذه الأحكام، والآية التي أشرنا إليها أمس ويستفتونك في النساء، يطلبون منك الفتوى والحكم في شأن النساء. قل لهم يا نبي الله يفتيكم في حكم النساء ويفتيكم في حكم النساء ما أنزلت عليكم في أول السورة. ولذلك قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. هذه القضايا الثلاثة أحيل إليها في أول سورة النساء. فالنساء يعني قال لهم أنتم إذا كانت اليتيمة دميمة وفقيرة فلا ترغبون في تزويجها. إذن إذا كانت اليتيمة جميلة ولها مال فلا بد أن ترفعوا المهر وتعطوها مثل ما يعطي غيركم، أو تدعوها وتتركوا غيركم يتزوجها. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن اليتيمة كما أن الولي إذا كانت فقيرة ودميمة لا يتزوجها، فلذلك إذا كانت جميلة ولها مال لا بد أن يرفع المهر حتى يجعله مهرا مثل مثيلاتها. لأن المهر أصلا كل طبقة من الناس وكل حي يعني المهر يكون متعارف عليه. لذلك إذا تزوج الرجل ولم يعقد مهر يكون لهذه المرأة مهر من مثيلاتها من أبناء عمها، وإذا كانت هي في الحي أو في المدينة من أبناء حيها أو من أبناء مدينتها. إذا تزوجت المرأة ولم يعقد لها المهر فيعطاها مهر المثل. إذن يفتيكم الله في حكم النساء ويفتيكم في حكم النساء، أي الله فيما نزل في أول السورة في يتامى النساء التي ذكرنا والمستضعفين من الولدان، وهو قوله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن سواء كان صغير أو كبير. ولليتامى أيضا قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال في الآية الأخرى فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وبين أن بالمعروف هو أخذ أجرة المثل أو القرض، ومن كان غنيا ومن كان فقيرا الطبري يقول يقترض منه، والجمهور يقولون أجرة المثل، فليأكل بالمعروف أجرة المثل أو يقترض حتى إذا استغنى يرد مال اليتيم. نعم. وترغبون أن تنكحوهن، قلنا هذا من إعجاز القرآن. وهل نستطيع هنا أن نحمل المشترك على معنييه؟ لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن، وترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وفقرهن. ويكون هذا المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه يحتمل المعنيين، ويكون في بعض النساء ترغبون عنهن وفي بعض النساء ترغبون فيهن، ويكون هذا من الإعجاز. ثم ختم الآية بقوله وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ولم يزل. وهذا فيه تهديد مبطن وفيه ترغيب أيضا، فإن الله بالذي يعمل من الخير لا يخفى عليه فسيجازي من عمله، وبالذي لا يعمل الخير لا يخفى على الله. ثم بين أن المرأة إذا رأت من زوجها نشوزا إما لكبر سنها أو لدمامتها أو لفقرها أو لسوء عشرتها أو لملل حصل للزوج، يعني الأعراض التي تعتري الإنسان، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، النشوز هو الارتفاع، ومن وإذا قيل انشزوا فانشزوا، فالنشوز الارتفاع، وهو كناية عن عدم محبة الزوج للزوجة، أو إعراضا، أو أصبح إذا أرادت تتكلم يلتفت عنها لا يريد أن يسمع كلامها. وهذا له أسباب، إما كبر سن، إما سوء خلق، إما عدم انتباه لحقوق الزوج وعدم مراعاته في أهله وفي أموره الخاصة، فالنفرة لها أسباب. فإذا رأت الزوجة من زوجها ارتفاعا وإعراضا عنها فلا جناح عليهما، لا جناح على الزوج والزوجة أن يصلحا بينهما صلحا أو أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير من إيش؟ من الفراق، لما في الفراق من الألم والقطيعة وما يسبب بين الأسرتين من التنافر. يقال إن سوداء رضي الله عنها بنت زمعة لما كبرت كأنها رأت من النبي صلى الله عليه وسلم عدم رغبة فيها، فقالت له أعطي ليلتي لعائشة واتركني أكون من أمهات المؤمنين. قال العلماء إذا رأت المرأة من زوجها أنه إعراض فينبغي أن تبادر وتعالج الموضوع، فلا تحاول أن تأخذ حقها كاملة كما هي بنت صغيرة، وبالأخص إذا تزوج امرأة صغيرة وهي كبيرة فإن النفوس تميل إلى الصغير وإلى الجديد، والكبيرة ستتألم. فهي إما بين أمرين، إما تترك جزء من حقها أو تفقد الزوج كله، فهما أمران أحلاهما مروا. إذن إن امرأة خافت، يعني علمت أو ظنت أو تحققت من زوجها تبرما عنها وكراهية لها، فلا جناح على الزوج والزوجة أن يصلحا بينهما صلحا، وذلك بترك جزء من النفقة أو بترك جزء من العشرة. فإذا قال أنا عندي شابة نجلس معها ليلتين وأنت ليلة، راضية مانك راضية يلا الحقي بأهلك ولك الخيار، فهي إن تركت هذا لها ذلك، إن لم تترك لا بد أن يعطيها حقها أو يفارقها، تعفيه من سكنة، تعفيه من نفقة، تعفيه من كسوة، تعفيه من يعني العدل في القسمة. فإن سامحته فلها ذلك وله ما سامحته فيه، وإن لم تسامحه فلا بد أن يعطيها حقها أو يفارقها، لأن العدل واجب. فإذا طالبت الكبيرة بليلتها لازم يجي وينام معها، ينام على الفراش، لكن الجمهور يقول القسم في النوم وفي الإعطاء، أما الأمور الأخرى التي لا يملكها لا قسم فيها. المحبة لا يملكها، يعني مثلا أن يشتهي أن يباشرها وتلك لا يباشرها، هذا لا يملكه. إذن الجمهور يقول ليس القسم في المباشرة، القسم في المبيت، القسم في الإعطاء، القسم في الأنس، القسم في الجلوس معها. أما المحبة والأمور التي لا يملكها هذه لا يؤاخذ بها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فذلك يقول جل وعلا وإن امرأة خافت يعني من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح على الزوج والزوجة أن يعملا صلحا بينهما، أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، أي الصلح فيه خير، أو الصلح أفضل وأخير من الفراق. فخير احتمال أن تكون خير على بابها، واحتمال أن تكون فعل تفضيل، وغالبا نغناهم خير وشر عن فاعل نحو أخير منه وأشر. إذن الصلح في نفسه خير من الفراق. لذلك الله يقول عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قالوا إن ابن عمر أراد أن يطلق زوجه وسمع قارئا يقرأ هذه الآية فمسك زوجه وولدت له سالما، فأصبح ينظر لسالم ويقول صدق الله العظيم عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. وأحضرت الأنفس الشح، هذا من إعجاز القرآن، أحضرت الأنفس يعني الشح حاضر للأنفس دائما ملازم لها، وبالأخص الزوجة في حق زوجها لا تترك له أي شيء لضرتها، وإنما تريد أن تأخذ كل شيء. الأنفس، أنفس النساء الزوجات عندها شح على الضرة عجيب، لا تريد أدنى شيء، هذا ملازم لها كما يقول الطبري. يقول المقصود هنا النساء، أحضرت النساء أنفس النساء الشح على ضراتهن بالتنازل عن شيء للزوج لها. وجمهور المفسرين قالوا الأنفس من طبيعتها الشح، فالرجل يشح بالنفقة ويشح بوقته، والمرأة تشح تريد وقتها، ولكن لا بد لكل واحد أن يعطي للثاني ما أوجب الله عليه. لكن الطبري يقول لا، المقصود هنا النساء. إذن ملازم للأنفس الشح، والشح هو شدة الحرص على أن يصل للإنسان ما حقه. أيوة، فلان شحيح يعني حريص على مصلحته وعلى حقه ولا يريد أن يضيع منه شيء. أما البخل عياذا بالله فهو داء، وهو أن يمنع الإنسان الواجب عليه، البخل أن يمنع الإنسان الحق الواجب عليه. ولذا الذي يؤدي الواجب لا يقال له بخيلا. يقال إن الرجل جميل وضيء وتزوج امرأة دميمة جدا، فقال لها أنا وأنت إن شاء الله نجتمع في الجنة لأنك أنت تكونين من الشاكرين، والشاكر يدخل الجنة، وأنا أكون من الصابرين والصابر يدخل الجنة، فجميعا ندخل الجنة، أنا أصبر عليك وأنت تشكري علي. وأحضرت الأنفس الشح، أي الشح ملازم للأنفس. وإن تحسنوا للزوجات وتتقوا ربكم في أن تعطوها ما تريد فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي بعملكم أو بالذي تعملونه لا يخفى عليه. وهذا فتح باب للتغاضي عن الزوجة وإعطائها الحق والصبر عليها ولو كان كارها لها، لأنه إن كره منها خلق سره منها جانب. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن خياركم خياركم لأهلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن النفوس ملازم لها الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بالذي تعملونه أو بعملكم كان به خبيرا، ويجازيكم على إحسانكم وتقواكم ولا يضيع لكم أجرا. ثم قال جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لأن يعني العدل الكامل أن تكون تحب هذه كما تحب هذه، وتمارس ما تضاجع هذه كما تضاجع هذه، وتؤنس هذه كما تؤنس هذه، وهذه أمور بعضها قلبي أنت لا تستطيعها. ولذلك كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك. لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء كل العدل، ولا حرصتم على العدل فلا تميلوا كل الميل، وإنما الميل الذي أنتم لا تستطيعونه ميلوه، أما الميل الذي تستطيعون الاعتدال فيه فقوموا به. إذن قال: فإن ملتم فتذروا هذه التي لا تحبونها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، بين الزوج وبين المطلقة، وهذا الأمر لا يجوز. ولذلك ورد في الأحاديث أن من مال على إحدى زوجته جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالعدل واجب بين النساء. إذن: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لكن العدل في النفقة، تعطي لهذه نفقة تعطي لهذه نفقة. إذا كانت واحدة عندها 10 أولاد وواحدة ما عندها ولد، طبعا ما يكون المال سوى، لكن تعطيهم الهدية سوى، الكسوة سوى، تشتري لهذه حلي تشتري لهذه حلي، تبيت مع هذه ليلة تبيت مع هذه ليلة، مع هذه ليلتين مع هذه ليلتين، تكون تزور هذه بعد العصر تزور هذه بعد العصر. إذا تعدل بينهم. أما في المحبة وفي المباشرة هذا لا قسمة فيه عند الجمهور، لأنه ليس بيد الإنسان. ولذا أكثر ما جاءت تلك حدود الله في القرآن في بيان خطورة ما يقع في البيوت من الظلم، جاءت تلك حدود الله في القرآن حول 7 مرات، وكلها قبلها يعني ما بين الزوجين وما يكون في البيوت، لأن البيوت يكون فيها الظلم ولا تطلع عليه الناس لترفعه. ذلك قال: تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، أي ما تقدم معالم حدود الله، فلا تعتدوا ما أباح لكم لما حرم عليكم. ثم قال: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. وقال: مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، إلى أن قال: وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله. وقالها في سورة الطلاق الصغرى، وقالها أيضا في قضية المظاهر. فأغلب حدود الله جاءت في قضايا أيوة النساء، لأن الظلم لهن كثير. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقيمها كسرها. أيوة. إنها خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه، إن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ولذا يقال أن أحد الأنصار جاء لعمر ليشتكي له زوجه، فوجد زوجة عمر تستطيل عليه، فرجع الأنصاري فقال له عمر تعال ما الذي تريد؟ قال ما في شيء. قال لازم تقول. قال أنا جئت لأشتكي زوجي عليك فوجدت زوجك تقول لك ما لا تستطيع زوجي أن تقوله لي. قالوا ما لا نفعل؟ أخذناهم بأمانة الله وهم يعفوننا ويربون لنا أبناءنا، لازم نصبر عليهم. ولذلك خياركم خياركم لأهلي، والنبي قال استوصوا بالنساء خيرا. هذا الإسلام دين عجيب، دين السماحة والنزاهة. ولذلك يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ولكن بعض الميل مسامح فيه وهو ما في القلب، فتذروها كالمعلقة بين المتزوجة وبين المطلقة، وإن تصلحوا أموركم وتتقوا ربكم فإن الله كان غفورا لذنوبكم رحيما بكم. فما فات فات، ولكن لا تتمادى على الظلم وعلى الإساءة وعلى المعصية، اتقي ربك وتغاضى عن زوجك، وإن كرهت منها خلقا لا بد أن يكون فيها جانب طيب فانظر إلى الجانب الطيب، وانظر إلى أن هذا الله قال والصلح خير. فإذا كان العبد لا يستطيع ذلك فالله تعالى كما سيبين في الآيات القادمة. ثم قال فإن لم يمكن الصلح وأصبحت العشرة تسبب المشاكل فالفراق أحسن من المضاربة، كما قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك قال العلماء إذا كان الحكمان يريدان الإصلاح وكان الزوجان يريدان ذلك فلا بد أن الله تعالى يوفق بينهما، فإن كان لا يريدان ذلك أو بعضهم يريد يعني الفتن فالفراق أخف الضررين من المضاربة والمشاكلة. ولذا قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإن كان الصلح لا يمكن والزوجة لا بد لها من حقها كاملا والزوج لا يستطيع أن يعطيها حقها لما له من التبرم والنشوز فتفرقا فالزوج سيعوضه الله بما عنده، والزوجة ترى زوجا أحسن من زوجها الذي كان عندها، يغني الله كلا من سعته من فضله ورحمته. إذن هذا أيضا فتح أمل وفتح باب جديد خير من المنازعة ومن المضاربة ومن المشاكل. لذلك قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن هذا آخر العلاج. وأما إذا كان يمكن الصلح فالصلح خير من الطلاق وأفضل. يغني الله كلا من الزوج والزوجة من سعته من فضله ورحمته وكان الله واسع العطاء حكيما في تشريعه. واسع العطاء يضع الأمور في مواضعها. بعدين دلل على قدرته وعلى أن ما قاله من أنه جل وعلا يغني كلا من الزوجين من سعته بشمول قدرته، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا كالبرهان على أن ما وعد به ينجزه لأنه قادر ولا يخلف الميعاد. ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لا يوجد شيء مثل التقى، والمتقي لا يقاوم أهل الأرض. العبد إذا اتقى ربه واستقام على شرع الله ربنا يحميه، والله قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية. فإذا اتقاه العبد ما بالك من يستطيع أن يصل إليه؟ الله يحميه يوفقه يجعل في كلامه النور وفي عمله النور وفي حياته النور ويجعل له التوفيق وإذا عاداه شخص دمره الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ووصيناكم بأن تتقوا الله، أن اتقوا الله. وتقوى الله حقيقته أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت، التقى هذا هو. ولما سأل عمر الرجل عن التقى قال له ما التقى؟ قال للسائل أمشيت في أرض مشوكة أي كثيرة الشوك؟ قال نعم. قال له ما لا تفعل؟ قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقى، هذا هو التقى. التقى أنك لا تعمل عمل إلا تعرف هل هو واجب أو مندوب أو سنة أو مباح. الحرام لا تعمله. وقيل التقى أن تترك جزء من الحلال خوف من الوقوع في الحرام. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات يشتبهون. فالتقى أن تترك هذه المتشابهات. التقى أن تترك عن الحماء جزء من الأرض حتى لا تقع في الحماء، تقع في الشبك. وثقوا تماما أن العبد إذا كابد التقى واستقام على الدين أن الله تعالى يصلح له الدنيا والأخرى، يصلح له دنيا ويصلح له أخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ ولكن التقى لا يأتي إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن لله ما في السماوات والأرض وهو قادر، وهذا القادر وصاكم ووصى أهل الكتاب قبلكم بأن اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تكفروا أيها المخاطبون فالله تعالى قادر، له ما في السماوات وما في الأرض، فهو غني عنكم وأنتم الفقراء إليه، وأنتم الذين توقعون أنفسكم في الهلكة، كما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكان الله غنيا عن خلقه محمودا بصفاته بفضله بإنعامه لما أسدى للخلق، ولأنه حقيق بأن يحمد. وقد حمد نفسه قبل أن يأتي إيش؟ حمد نفسه قبل أن يخلق الخلق. ولله ما في السماوات وما في الأرض، تكرار أو تأكيد لما سبق. وكفى بالله وكيلا، كفى بالله يعني قائما مراقبا حافظا، لأنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم خوفهم وبين لهم شمول قدرته، إن يشأ يذهبكم أيها الناس، كما قال في الآية الأخرى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. إذا بادروا بالتوبة وافتحوا صفحة جديدة مع ربكم، واعلموا أن البيوت يقع فيها ظلم كثير، فينبغي لكل واحد منا أن ينصف من نفسه ويعامل إخوانه كما يحب أن يعامل، لأن حديث والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الحديث إذا عمل به الناس أنصف بعضهم بعضا وعامل بعضهم كما يحب أن يعامل. إن يشأ يذهبكم يعني يفنيكم أيها الناس أيها الخلق، ويأتي بقوم آخرين، وكان الله على ذلك قديرا. هذا سهل، ولكنه لطف بكم ورحمكم وأعطاكم الفسحة وأرسل لكم الرسل وبين لكم طريق النجاة وأمركم بسلوكها وبين لكم طريق الهلكة وأمركم باجتنابها ورحمكم وأعطاكم الفسحة فبادروا قبل أن يفوت الأوان. فإن الذي يموت على الكفر يشقى شقاء لا شقاء بعده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. من كان منكم أيها الناس يريد ثواب الدنيا فالله يعطيه ثواب الدنيا ويعطيه ثواب الآخرة. فبادروا بالتوبة وبالإخلاص وبالاستقامة على الدين، لأن الذي يريد الدنيا ويستقيم الله يعطيه ويعطيه الآخرة. فاستقيموا على شرع الله وابتعدوا عن المعاصي فإنها سبب في العطب والهلكة. وكان الله جل وعلا سميعا لأقوالكم بصيرا بكم وبنياتكم وسيجازي كلا بما يستحقه. فينبغي أن نخلص العمل لله وأن نمتثل أوامر الله وأن نجتنب نواهيه وأن نعطي الوقت لكتاب ربنا لنفهمه. لا بد من أن كل واحد منا يقتطع جزءا من وقته لكتاب ربه، يقرأه، يفهمه، يفسره، يمتثله. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا بد من قراءة القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فكل الخير وكل السعادة وكل الرفعة وكل المنفعة وكل المتعة في هذا الكتاب، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فحري بنا أن نقرأه، أن نفهمه، أن نعمل به، أن نمتثل أوامره، أن نجتنب نواهيه، أن نتأدب بآدابه، أن نفهم ماذا قصده بهذا الكلام. المسلمون لا بد أن يقرأوا هذا الكتاب، لا بد أن يفهموا، لا بد أن يعملوا به، لا بد أن يجعلوه دستورا. لأن الذي يعمل به الله يضمن له أمرين: يسعده في الدنيا وينجيه يوم القيامة. يفوز، الذي يعمل بهذا الكتاب يفوز. والفوز أن تبعد من النار وتدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فحري بنا أن نفوز بسبب هذا الكتاب، ولكن لا بد من فهمه، لا بد من قراءته، لا بد من امتثال أوامره، لا بد من اجتناب نواهيه، لا بد من التأدب بآدابه. وإذا عملت به الأمة كانت كما قال ربنا خير أمة أخرجت للناس. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.